عبد الله البكائي قال حدثنا منصور عن سالم عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. نعم، قول هنا رحمه الله أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم، فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم نبي الرحمة. هو عقد هذا الفصل لبيان ما فضل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم على خلقه. وفي هذا الباب ينبغي أن ينتبه لجملة أمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عند الله جل وعلا، وهذا كما جاء عن عبد الله بن سلام وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن ابن عباس أن الله تبارك وتعالى ما خلق نفسا أكرم عليه من نفس محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثاني أن ما خصه الله عز وجل به من فضائل الإيمان بها هو تصديق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خصه الله عز وجل به من فضائل ومزايا وخصال وحباه من كرائم صلى الله عليه وسلم فالإيمان بها والتصديق بها هذا من التصديق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موجب لمحبته وتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وقال جل وعلا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وقال سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى غير ذلك من الأدب الذي أمر الله عز وجل به أن يكون مع نبيه في طاعته واستجابة أمره ومحبته واعتقاد أفضليته صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنت لما تأتي فضائل تصديقك بها هذا تصديق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن من نفى أو كذب بفضيلة ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام أو خصيصة خصه الله عز وجل بها فنفاها أو ادعى أنها ليست له أو ادعى فيها المشاركة مما خصه الله تعالى به فإنه يكون كافرا لله عز وجل. واضح؟ فالله تعالى خصه بأنه خاتم الأنبياء، قال أوتيت خمسا لم يؤتهن الأنبياء قبلي، وذكر منها أنه أرسل إلى الناس كافة وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فما خصه الله عز وجل به فلا يشركه فيه أحد كائنا من كان، لا من ذريته عليه الصلاة والسلام ولا من آل بيته ولا ممن انتسب إليه صلى الله عليه وسلم، بل هو خاص به. فإذا ختم الله بالأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت الأمر الآخر أنه ينبغي ألا يبالغ ولا يغلى ولا يغلو الإنسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أننا نأمر بتوقيره وتعزيره فإنه قد نهى عن أن يجاوز به الحد الذي أنزله الله تبارك وتعالى، فهو عبد الله الذي لا يعبد، فليس ربا وليس إلها، بل هو عبد مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى. واضح؟ بل هو عبد مربوب مخلوق لله تبارك وبحمده، فهو عبد من عباد الله، وهو رسول الله الذي أرسله إلى الناس كافة، فيجب اتباعه وطاعته ومحبته وكما تقدم وتعزيره، فلا يغلى فيه فوق حده الذي أنزله الله عز وجل، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك في أحاديث كثيرة. ولذلك في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه كما رواه النسائي في الكبرى، ولم في وفد بني عامر لما جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو، وقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قد أخرجه أحمد في مسنده قال رجل: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو سيدهم نسبا ومنزلة ومكانة وجاها عند الله عز وجل، لكن لا يغلى في حقه. لاحظ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. قال: لا يستهوينكم الشيطان أو لا يستجرينكم الشيطان. فهذا يثبت لك بجلاء أن الذين يبالغون في حقه فيقعون إما في الشرك الأصغر وإما في الشرك الأكبر، كمن يدعوه ويستشفع به وهو بريء من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد سد كل الطرق المفضية إلى اتخاذه ندا مع الله، سواء في الألفاظ، لما سمع الرجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: قل ما شاء الله وحده. لما سمع الرجل يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، فجمع بينهما في الضمير، فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت. ولما عليه الصلاة والسلام حضرته الوفاة حذر من اتخاذ قبور، لعن اليهود النصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائه مصالحه مساجد، ودعا الله تعالى كما جاء في الموطأ مرسلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال أيضا: لا تتخذوا قبري عيدا. هذه كله قطع لذرائع الشرك والإشراك به عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس حماية لجناب التوحيد، لذلك لا يظن أنه كما يعتقد بعض الناس يظن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هو بأن تصرف له شيء من الإلهية أو يصرف له شيء من الربوبية أو نحو ذلك. واضح، هذا جملة يعني مما يعتقد في فضائله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا فضائل النبي عليه الصلاة والسلام هي قبل بعثته، قلت بارك الله فيكم، قلت هذه الفضائل جماعها أن منها ما قبل بعثته، وتبدأ الفضائل من الحمل به كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي معنا، أنه ذكر أن الفضائل حين الحمل به وحين ولادته وحين طفولته، هذه كل فيها فضائل خص الله بخصائص، إلى أن بعثه الله نبيا ورسولا إلى الناس كافة، فهذه كله تعلق بها فضائل، وهي في الدنيا والآخرة. واضح، وهي في الدنيا والآخرة. لذلك قال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، إلى هذا مكة والمدينة، الهجرة ثم الفتح. نعم، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قبلها ماذا قال تعالى؟ ستأتي معنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى، هذه واجبة، وهذه في الآخرة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلذلك خصه الله بفضائل في الدنيا والآخرة. طيب، قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم. هنا ذكر حديث وإن كان يعني في إسناده نظر، المنطلقة بجعفر الرازي عن الربيع بن أنس النبي العالية، وفيه: وجعلتك أول الأنبياء خلقا، وجعلتك أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا وأولهم مقضيا. فسأل الفضل وهو ابن زياد الإمام أحمد عن أول النبيين يعني خلقا، قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح. طبعا هذا استدل بها مالك في الرد أيضا، الإمام مالك رحمه الله في الرد على القدرية، لأن في إثبات التقدير السابق، لأن هنا ماذا قال؟ قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هذا مجملا واضح، وهذا قبل أن يخلقوا، ومنك، هذا التقدير السابق، ومن نوح، أي قبل أن يوجدوا في الدنيا يعني، فقدمه عليهم، مع أن نوح أول الرسل، لكن هذا باعتبار التقدير السابق، فهو أول من كتب نبيا. قال: فبدأ به، فهذا في يعني فضله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تشهد لمعنى الحديث. قال: أخبرنا حرب بن سليم إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهويه: حديث ميسرة الفجر، وهو حديث كتبت نبيا أو متى كنت نبيا، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ميسرة الفجر. هو صحابي رضي الله عنه واسمه عبد الله، بعضهم ذكر هذا قال ميسرة هذا لقب واسمه عبد الله بن أبي الجذعة، وبعضهم قال لا هو نفسه اسمه الله أعلم. المهم الشاهد قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا، رواية الإمام أحمد في مسنده متى كتبت نبيا، وهذا في تصديق الذي سبق. قال وآدم بين الروح والجسد، قال وآدم بين الروح والجسد ما معنى؟ قال قبل أن تنفخ فيه الروح وقد خلق. وضع، وهذا يعني المقصود بذلك قبل يعني مقصود به التقدير السابق. نعم، وكل إثبات القدر السابق. قال أخبرنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا شيخ بن أبي خالد قال حدثني حماد بن سليمان عمرو بن دينار عن جابر قال كان في خاتم أو في خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشارنا المحقق أن هذا الأثر ذكر العقيل أنه منكر، بل شيخ ابن أبي خالد هذا قيل يضع الحديث يعني موضوع يعني، لكن المعنى ما هو؟ المعنى ما الذي يراد؟ ويعني دائما وهذه نقطة ينتبه إليه طالب العلم في كتب العقائد أنه تمر معك الآن هذا أثر شيخ ابن أبي خالد متهم بالوضع الحديث والعقيل يقول منكر وفي جهالة. المهم طب المعنى ما هو؟ إسناد تالف، لكن المعنى أن الرسل كلهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا المعنى نجده في القرآن؟ يعني هذا المعنى، أنا الآن أركز معك في قضية عقدية تثار اليوم في كتب العقائد أنه في أحاديث موضوعة وفي كذا. طيب نحن تكلمنا عن هذا كثيرا في الكتب التي سبقت واضح التي شرحناها ولله الحمد، تكلمنا عن هذه المسألة. لذلك أنا حريص أنني لا أكرر الكلام بقدر ما أستطيع ونختصر. المهم لكن الفائدة هنا ما هي؟ أنه دائما ولو وجد الإسناد تالف مثلا أو لا الإسناد لا يصح، يكون المعنى الموجود له دلائل تدل عليه، يعني دلائل قائمة من الكتاب والسنة أن الرسل جميعا آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنكم من نوح، وهذا أول الأنبياء، فأخذ الله الميثاق من أول رسول بعثه وضع إلى آخر الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهنا هذه الآية في تفسير يعني ابن عباس وغيره أن أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا المعنى اللي في معين في أثر أن سليمان كان على خاتمه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناده تالف، لكن المعنى ما هو الذي يراد أن يدل عليه؟ أن من فضائل النبي كل الأنبياء آمنوا به ولو أدركوه لما وسعهم إلا اتباعه. ولذلك لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ينزل حكما مقسطا ومتبعا حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وهذا مما أخذ عليهم فيه الميثاق. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ فقال الله أعلم، ثم قال لا أدري. طبعا هذه المسألة ذكرت في كتب السير واضح، والذي ذكره ابن إسحاق أنه ختنه جده، والحديث الوارد أن من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي قد رواه الطبراني في الأوسط وأعله واضح، فلا يثبت في ذلك شيء مرفوع. لذلك أحمد هنا لما توقف في المرفوع لا يثبت شيء، والله أعلى وأعلم. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى الإمام أحمد قال ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، قالوا ولا أنت يا رسول الله. إذن الخصوصية هذه فقط أن أهل السنة يثبتونها بالدليل المشهور، ممكن تكون خصوصية مختلف فيها من جهة الدليل، فهذه إنكار وليس بكفر، تكون من علم الخاصة، مثل ولد مختونا، هذه فيها أقوال. أما كل الأنبياء آمنوا به صلى الله عليه وسلم فهذا أصل، من لم يقر به فقد كفر بالقرآن، لأن هذا في القرآن. أما مثلا في خاتم سليمان هذا لا مثله، يعني كدليل معين لا يؤخذ به، لأن في إسناده كذاب فلا يثبت مثل هذا، ساقط. لكن المعنى الذي يدل على أنهم آمنوا بالنبي فيؤخذ. هكذا الإنسان يتعامل، هكذا هي العقيدة، فهمت؟ ثم بعد ذلك تدون المسائل على مرتبة، من أنكر الفضائل كفر، لكن هل الفضائل على درجة واحدة؟ لا، فيها الظاهر وفيها الخفي وفيه المختلف عليه وفيه الذي لا يثبت، المختلف في ثبوته، يعني وضع المختلف في ثبوته وفي المختلف في دلالته، هو ثابت لكن ما هو دلالته؟ اسمع هذا، ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. طبعا هذا حديث ثابت، لكن ما دلالته؟ هل معنى فأسلم أي الشيطان فأسلم أنا وبالتالي فيه شيطان لكن الله سلمني منه؟ فما هو الدلالة؟ هنا اختلف في الدلالة. فمثل هذه المواطن اللي يختلف فيها بالثبوت ويختلف في الدلالة، أهل العلم لا يضلل بعضهم بعضا ولا يكفر بعضهم بعضا، فهمت؟ وكذلك الفضائل التي تكون من هذا الجنس، المختلف في ثبوتها أو المختلف في دلالتها، فليست محلا للتكفير، فاضبط رحمك الله. أما الفضائل الظاهرة، بعث للناس كافة، فهذه لا يصح إيمان عبد حتى يعتقدها، لو قال العرب كفر وما شاهد أن محمد رسول الله حقيقة، لابد يقول للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا نذيرا، لو قال أدخل في شريعة القرآن أو ليس من شريعته القرآن فهذا كافر، أي فضيلة أو لم ينزل الله عليه الكتاب فهذا كافر، لأن هذه كلها أصل ظاهر. لكن في أشياء خفية ممكن لا يعلمها كل الناس، تلزم بالبلوغ، ففي أشياء يعني أقصد ليست من علم العامة ما لا يسع جهله، ممكن مما يسع جهله فيعلمه الخواص، وهي ثابتة دلالة وثبوتا كما سيأتي معنا في المقام المحمود، فإنكاره تجهم واضح، وإن لم يكن ظاهرا كبعثته للناس كافة ومسألة بعثته للناس كافة ومسألة أنه عليه الصلاة والسلام ونزل عليه القرآن وأنه ناسخ لكل الأديان قبله عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا الآن هذا مختلف في دلالته. إيش مدلوله؟ قال أبو عبد الله لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم، واضح، هو يسلم منه أو إبليس أسلم، هو يسلم منه يعني أنه لا لا لا يوسوس له، أو أنه أسلم يعني نفس القرين أسلم دخل في الإسلام. لذلك منصور بن المعتمر لما ذكر الرواية مرسلة كأن بالمعنى يعني يتبناها، أنه ذكر أنه إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، قال فلا يأمرني إلا بخير، واضح، فلا يأمرني إلا بخير. نعم طبعا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني خصائص ألف فيها كتب، واضح، وهي تتعلق بها كتب الشمائل سواء في خلقه أو خلقه، يعني في فضائل كثيرة له عليه الصلاة والسلام. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود أيضا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فأسلم، فالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام إما أن يسلم من وساوسه أو الشيطان أسلم، بعضهم أبى هذا قال الشيطان لا يسلم، بعضهم ممن تكلم في هذا الحديث قال الشيطان لا يسلم، واضح، إن الشيطان لا يسلم، كسفيان بن عيينة قال الشيطان لا يسلم، نعم، وقال يعني أنا أسلم أنا منه، قال سفيان والشيطان لا يسلم، نعم، والله أعلى وأعلم. نعم، لو أسلم الجن هنا حيكون خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام ليست لغيره. قال سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلبة، هذا ثعلب صاحب الفصيح الإمام المعروف رحمه الله، عن قوله إن هو إمام سلفي، نعم، وصاحب أثر بخلاف غيره ممن كان يجرد اللغة، لا، وكان صاحب أثر ودراية باللغة، قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، الشيطان أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أسلم منه، قال الشيطان أسلم، هكذا قال. وأخبرنا محمد بن بشر أبو حطاب أو خطاب قال سمعت محمد بن الصباح يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فأسلم أنا منه. وذكر بعدين الحديث الثاني وهو نحوه، قال فلا يأمرني إلا بخير، وهذا يؤكد مسألة ماذا، أن على من قال أنه يسلم منه، فلا يأمرني إلا بخير. نعم تفضل. قال أخبرني حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي أبو محمد الكرماني قال سمعت أحمد يقول في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك أبي إبراهيم، قال وقد روي غير هذا أنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذهب فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد التواضع به صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل الناس خير البرية، لكن أراد التواضع. نعم. قال سألت أحمد بن يحيى ثعلب النحوي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال يا نبي الله وهمز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست بنبي إلا وهمز، ولكني أنا نبي الله ولم يهمز. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا من الارتفاع ليس أنا من النبأ أو النبأ. نعم طبعا هذا في خلاف، وقرئ بهما في القرآن، والحديث لا يثبت الذي ذكره، لكن النبي من النبوة، واضح، النبي بدون همز هو من النبوة. النبوة هي الشيء المرتفع، والنبوة لا شك مقام مرتفع، وهي فضل يؤتيه الله من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أنه نبي قبل أن يبعث. في فرقة من فرق الصوفية الغلاة أتباع الشاذلي، كان بعضهم يعتقد في زمان في القرن الثامن، كان يعتقد أن النبي نبي يعلم أنه نبي قبل أن يبعث، طبعا هذا كفر واضح وزندقة. النبي لم يكن يعلم، بنص القرآن وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كان النبي يعلم أنه سيصير نبي. وتعرفون ما أنا بقارئ وقصة الغار، وهذه أكبر دليل على النبوة، لأنه لم يعلم، ليست اكتساب لما جاءه الملك في الغار. وموسى عليه السلام كما قالت عائشة ذهب للشجرة قال لعلي آتيكم منها بخبر، فجاء بالنبوة، لم يكن يعلم، فالنبوة اصطفاء، والوقت الذي يعلم الله في تنبئة النبي أعلم إلى الله، فليك منصب رفيع، فهي من النبوة. وقيل من النبي من النبأ لأنه مخبر عن الله، وهذا قرئ به في القرآن، قرئ بالهمز وبغيره. نعم. والذي يثبت قراءته في القرآن فوجه فصيح، فلا يصح على أصل اللغة وقياسها، فانتبه لهذا يرعاك الله، الذي قرئ به في القرآن وهذا إجماع، قاله سيبويه في الكتاب وغيره أن أفصح اللغات هي لغة القرآن، يعني المفردة إذا جاءت في القرآن وجها، سواء كان متواترا يعني ما يقال بقراءة السبعة والعشر، أو ما كان حتى أحاديا ما يقال له شاذ يعني لم يتواتر، فإنه إذا صح فهو أفصح، واضح، أفصح لغة. لذلك في القرآن قرئ وجها نبي، وقرئ نبي بالهمز، واضح، فبالتالي تكون فصيحة. لكن التخريج كما ذكرنا فهو من النبوة بمعنى الارتفاع، ومن النبأ بمعنى ماذا؟ بمعنى الخبر، والنبي مخبر عن الله عز وجل. نعم. قال قل هو نبأ عظيم. نعم. وبعضهم فسر قوله تعالى عما يتساءلون النبأ العظيم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان تذاكروا أي بيت من أشعري، فقال رجل قول أبي طالب وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم. وهذا البيت زيد. وهذا البيت اختلف فيه، قيل لحسان وقيل لأبي طالب، والإمام أحمد ذكر أنه لأبي طالب هنا في رواية علي بن زيد بن جدعان تذاكروا، علي بن زيد بن جدعان لما تذاكروا أي بيت من الشعر فقال رجل قول أبي طالب، فالظاهر أنه يثبته لأبي طالب، وبعضهم يثبته لحسان بن ثابت، واضح، في قصيدته الدالية ألم ترى أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد قد شق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الدين والأوثان في الأرض تعبد فأرسله ضوءا منيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند صلى الله عليه وسلم. فلعل الله أعلم ليس في لي في هذا لكن لعله لأنه بعض من سبل أبي طالب بعض من سبل حسن والله أعلم. نعم. قال وأخبرني أحمد بن أسرمين المزني قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني عن هشيم عن أبي بشر عن أبي بشر عن مجاهد وأما بنعمة ربك فحدث قال بالنبوة التي أعطاك ربك. نعم. أخبرني أحمد بن أسرم عن منصور بن أبي مزاحم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر أو لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سألت السدي أبي السدي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم أنه نعمة. نعم. وفسر بقوله تعالى فكفرت بأنعم الله سورة النحل نفس الآية يعني. فمن نعم الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فهو منا ونعمة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرني عصمة بن عصام العكبري قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث فقال هذا قول سوء ينبغي لصاحب هذه المقالة يحذر كلامه ولا يجالس. قلت له إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة فقال قاتله الله وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام وقال الله عز وجل وبشر به عيسى فقال اسمه أحمد. قلت له وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فقال أما خديجة فلا أقول شيئا قد كانت أول من آمن به من النساء ثم ماذا يحدث الناس من الكلام هؤلاء أصحاب الكلام من أحب الكلام لم يفلح سبحان الله سبحان الله بهذا القول واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام لم أحفظ وذكر أمه حيث ولدت رأت نورا أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب ثم قال احذروا أصحاب الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير. نعم. هنا قوله في هذا الأثر أخبرنا عصمة بن عصام العكبري قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث يعني على الشرك العبادة الأصنام هذا المراد يسأل في الإمام أحمد يقول له من يقول هذا القول فقال الإمام أحمد هذا قول سوء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فضائله أنه كان حنيفا قبل أن يبعث هذا من فضائله الظاهرة متفق عليها وما يروى في الباب فكله منكر ولذلك إمام أحمد شدد على عثمان ابن أبي شيبة أخو عبد الله صاحب المصنف عثمان ابن أبي شيبة هو ثقة حافظ لكن شدد عليه كونه روى شيئا مما يشعر من وحد جابر ومنكر ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عيدا للمشركين أنكر عليه أحمد ذلك ورواه من باب الرواية ليس من باب الاحتجاج ولا الاعتقاد. وهنا نفرق بين البابين أهل الحديث يروون الشيء لخمسة أمور واحفظ الله يبارك فيك الرواية خمسة أشياء أولا للاحتجاج ثانيا للاعتضاد ثالثا ليميز للتمييز رابعا للاعتبار خامسا للتعجب والمذاكرة وهذا كل جاءت بأثر هذا الحديث يروي الشيء للاحتجاج يحتج به في الباب رأسا أنا احتج به للاعتضاد يعضد الموجود بالباب ويرون الشيء للاعتبار أو للتمييز يعني ليعرفوا به غيره قال سفيان الثوري إني لأكتب حديث الرجل لثلاث منها قال لأعرف به غيره وميزه لأن إذا عرفت الكذب والباطل ميزت الحق ويكتبون حديث الرجل للاعتبار، أن يعتبر به، كما قال أحمد في رواية ابن لهيعة قال أكتبه حديثه لأعتبر به. وكلمة أعتبر به تطلق على حديث من يعضد، وتطلق على حديث من هو كذاب وساقط، للاعتبار يعني أنني أكشف به غيره. وذلك لما كان يحيى بن معين يكتب في صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس مكذوبة، رأى أحمد قال لماذا تكتب هذه الصحيفة موضوع؟ قال حتى لا يأتي أحد وصيرها مكان أبان يضع ثابت وصورها معمر عن ثابت عن أنس، وإن أصح الأسند. فهنا للتمييز للاعتبار، وجاء هذا عن الإمام أحمد كثير أنهم قالوا نكتب حديث الضعفاء وكذا لنعتبر به. الرابع الخامس يكتبونه للمذاكرة والتعجب، ولذلك كان الأئمة إذا جلسوا يذاكر بعضهم بعضا بالغرائب والتعجب، فيجلس يقول له هات أغرب ما عندك إسناد، فهذا كيذكر هذا كيذكر، فيرونه للتعجب ليس ليحتج به. وقد وردت آثار أنه بعضهم لم يفهم من الطلبة فروى أحاديث على أن الأئمة رواه من باب الاحتجاج والأئمة رواه في باب المذاكرة ولم يقصدوا بها الاحتجاج. وهذه مسألة إن شاء الله نأتي عليها في مسائل غير هذه، لكن انتبه هذه فائدة على الماشي إن شاء الله. وقد نبه على هذا الخطيب، ورد في آثار في آخر جمع لآداب الراوي وأخلاق السامع في آخر باب في الكتاب أواخر الأبواب أحاديث الضعاف، تجد هذا المعنى الذي ذكرته لك إن شاء الله. طيب، إذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام حنيف، لذلك حسان قال في همزيته العظيمة قال هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاع. النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث وردة في الباب أنه كان حضر عيد للمشركين، وأنه هذا كله منكر باطل ساقط لا يصح، بل كان حنيفا عليه الصلاة والسلام، وضح كان يعبد الله وحده لا يشرك بشيء. طيب، في أدلة بعضهم تشتبه عليه، من قول تعالى وجدك ضالا فهدى. طيب شو معنى هذا؟ هذه فسرت بقوله تعالى، عندها نظير القرآن فسر بعضه بعضا، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ابن خزيمة يقول الإيمان الصلاة، يعني مقصود بالشرع أنك ما كنت تدري الشرع فعلا، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والضلال ليس المقابل للهدى، والضلال بمعنى الغياب، غاب عنك النبوة، وقلنا النبوة هذه اصطفاء واختيار من الله، والشريعة لم تكن له شريعة عليه الصلاة والسلام. فهمت القضية كيف؟ إيه نعم. وأما قضايا الشرك بمعنى عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وحضور عيادة المشركين، فهذه نزها وبرع عنها صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع المسلمين، لم يقوله يعني لم يخالف فيه أحد. وذلك القول بأنه من قال أن محمد كان على دين قومه في الشرك أن من قال ذلك فهذا قول سوء، كما خرج بعض الزنادقة قال هذا قول سوء، معنى أحمد يعني ضلالة بدعة. طيب سؤال، بدعة من؟ سؤال أعزل الطائفة التي تقول النبي كان على دين قومه، من هؤلاء؟ بدعة من؟ هي بدعة فلاسفة مجنون، لذلك أحمد نسبه من أصحاب الكلام. ثم ما حكم، هي فضيلة من فضائل النبي أنه كان حنيف مسلم موحد، فيقول شخص لا ما كان مسلم، هذا مسلم ثبت إسلامه، ليس إسلامك إسلام أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد كما قال عليه الصلاة والسلام. ممكن واحد مسلم تقول كافر، نقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كفر دون كفر وفيه تفصيل وكذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام، ها انتبه، إن كذبا علي ليس ككذب ما أحد، إنه رسول الله يا مجنون، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. فإذا كلام سوء أحمد قاله حتى في الواقفة والجهمية قل كلام سوء. ثم أحمد عنده علماء الكلام زنادقة، هو يذكر أنهم علماء كلام ويرام زنادقة أصلا، قال علماء الكلام زنادقة. إذن الإجماع في حق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إطلاق أن الأنبياء كانوا على الشرك هكذا، هذا لم يقل به السلف، لا نعلم مقالة معناها عند السلف أن الأنبياء كانوا على دين قومهم. وكون يرمى نبي بعينه صلوات الله وسلامه على الأنبياء جميعا أنه كانوا على الشرك، فهذا من أبطل الباطل وأفجر الفجور ومن الزندقة. تبي لا يرمى نبي أنه كان على الشرك هكذا بالأصل، واضح. لكن في مسألة، وهي هل الله عز وجل يبعث نبيا يسلم، يعني يكون شخص على دين أو يقع في شيء ثم يسلم ويتوب إلى الله عز وجل ويبعثه، هذا ليس بمستنكر من القول، وقد وردت في ذلكم آثار، قد وردت في ذلكم آثار عن السلف كأنبياء بني إسرائيل، منهم اختير من جماعة من عبدوا العجل، اختير منهم أنبياء كما في أثر السدي سورة البقرة. فهذا إذا ثبت بأثر ومحل مثبته، أما من غير ذلك فلا، فلا يتقحم الإنسان بهواه ونظره، وإنما الحجة كلها التي يعتمد عليها هي الأثر مدارا ودورانا. طيب، الإمام أحمد رحمه الله قالوا له وخديجة، طبعا الخديجة رضي الله عنها وأرضاه أحمد لم يخض، لماذا؟ لأن الآن هي مسلمة وفي الجنة، يعني ما فيك تبقى تبحث هذه الأمور لأن تفتح أبواب شر. إلا أنه قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر أو غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان يقوم في آخر الليل يقول لا أعبد اللات لا أعبد العزة، وخديجة توافقه يعني تقول له بخير بخير بخير رضي الله عنه وارضاه، فالله أعلى وأعلم. فالإمام أحمد قال لا أقول فيها شيئا، قد كانت أول من آمن به من النساء. نعم. ثم قال ماذا يحدث الناس من الكلام، أي الذي فتح أبواب الجدل، هؤلاء أصحاب الكلام لم يفرح سبحان الله، سبحان الله يعني استنكارا لهذا القول يعني، واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام يقول لم أحفظه، وذكر أمه حين ولدت رأت نورا، وهذه خصوصية أضاءت له قصور بصرة يعني في الشام، فليس هذا عندما ولدت رأت هذا، وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان. قلنا الأحاديث في الباب هذه كلها منكرة، أنه حضر عيد وكذا، أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النصر. طبعا جاء في صحيح البخاري أن زيد بن عمرو النفيل لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السفرة قال إني لا آكل مما تذبحون على النصب، فبعض مستشكل هذا. إبراهيم الحربي عنده كلام جميل في غريب الحديث راجعه، ملخص الكلام إما أنه زيد هو الذي ذبح، النبي نهى، النبي نهى زيد عن الشرك، لأنه لما دخلوا مكة وكانوا يتمسحون بال، وهذا دليل أيضا في الباب، كانوا يتمسحون بإساف نائلة، فنهاه عليه الصلاة والسلام قال لا تستلمهما. قال فيقول زيد بن حارثة قال فقلت أعود وأنظر ما يقول، قال فأردت قال ألم تنهى، قال فوالذي بعثه بالحق ما استلمتهما ولا تمسحت بهما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه به صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان ينهى عن الشرك، لكن نهيه نهي نصيحة للأقربين، وهذه بداية النبوة، لأن النبوة كانت تؤنذر عشرتك الأقربين ثم الناس كلهم يعني الرسالة، فبداية كان ينهى عنه الأقربين معه. إيه نعم. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل ما ذبح على النصب، وذلك أحمد استنكر أنه كان لا يأكل قال، والرواية هذه وجهها إبراهيم الحربي توجيهات أنه إما الوهم من زيد أو الوهم من عمرو، إما الوهم من زيد بن حارثة وإما الوهم من زيد بن عمرو بن نفيل ظنها أنها مما تذبح على النصب، ووجه هذا التوجيهين حقيقة توجيه جيد في غريب الحديث. ثم قال احذروا أصحاب الكلام لا يقول أمرهم إلى خير. أي نعم، صدق رحمه الله. فعصمة النبي من الشرك من أنكرها كافر. نعم، هذا من نواقض الإسلام. تفضل. أحسن عليكم. قال وأخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله إن رباحا مر بأبي عفيف فجرى بينهما كلام، فقال رباح لأبي عفيف لعله رباح، لعله رباح، لعله رباح. أحسن الله عليكم. نعم. قال فقال رباح لأبي عفيف أنت تشهد كل يوم وليلة خمس مرات زورا، فقال له أبو عفيف واستعظم ذلك كيف ويحك، قال تشهد أن محمد رسول الله ومحمد إنما هو رسول جبريل، فقال أبو عبد الله قاتله الله إنه رد على الله أمره وقوله وكفر بالقرآن وجحد. هذا كفر. قال أبو عبد الله هذا الكفر بالله صراحة والرد على الله عز وجل وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عبد الله قد عرفت للقوم مقالات ما ظننت أن أحدا يقول بها ولا يحتج بها وتكلم بكلام واحتج به لم أخرجه ها هنا. نعم، هذا يشبه مقدمات ما قالته الفلاسفة في النبوة، أن الوحي هو إلهام يفيض على النبي، يسموه الملك العقل العقل الفعال، فيقول أفاض على الأنبياء. فذاكم

تنام عيناي، فذكر مثل مسألة صالح سواء. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، قال فيه اختلاف، أما مجاهد فكان يقول إن وهبت أي لم تهب. نعم، يعني إن وهبت لم تهب، طبعا هذا قول عن مجاهد، في قول آخر أنه قال إن تهب نفسها يعني. نعم، فأكثر هذا التفسير على أن وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينكح بلا مهر عليه الصلاة والسلام ولا صداق، هذه معنى الآية، كما قال مجاهد رحمه الله امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي يعني بغير صداق، هي فعلت وهو لم يفعل عليه الصلاة والسلام، فهذا مما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سألت عبد الله بن سوار عن الجفنة الغراء قال هو الذي يقتبس منه كل خير. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه عن هذه الأشعار التي في كتاب المغازي، كتاب محمد بن إسحاق، فيها أشعار تنقص للنبي أو تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم مما الكفار في القصيدة البيت والبيتين. طبعا هو يقصد في حديث الجفنة الغراء، الحديث الذي ذكرت لكم سابقا، حديث وفد بن عامر قال فلما أتيناه فسلمنا عليه فقلنا أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطولنا علينا وأنت الجفنة الغراء، فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وضف هذا في المعنى الذي ذكرناه، ومقصودهم هنا الجفنة الغراء، يعني العرب كانت تدعو السيد المطعام جفنة، يعني كان يقول لها، ذكر هذا المحقق في الأسفل قال كانت العرب تدعو السيد المطعام جفنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أنه سأل هذه الأشعار التي في كتاب المغازي، كتاب محمد بن إسحاق، في محمد بن إسحاق فيها أشعار تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم مما قال له الكفار في قصيدة البيت والبيتين وأقل وأكثر، أو في القصيدة البيت والبيتين وأقل وأكثر، قال تمحى أشد المحو. نعم، هو رحمه الله تعالى ابن إسحاق جمع كل شيء، فقال تمحى أشد المحو، وهذا الذي توارد عليه الأئمة رحمه الله أنه يمحون الشعر الذي فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن من حفظ شطر بيت يهجى به النبي فهو كافر، من حفظ شطر بيت يهجى به النبي فهو كافر صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو عبيد رحمه الله يعني في كتبه كان يتحرى محو الأسماء، يعني أسماء الناس، عامة الناس إذا كان فيها هجاء وكذا يمحو أسماءها ويكني عن الاسم المهجو، فكيف بعرض النبي وحقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك من مفاسد اليوم تكرار الصور المسيئة أو نشرها، يعني إذا كان في صور مسيئة أو بعض الناس قالوا أشياء في النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الدول أو رسومات أو نحو ذلك، فإنه من الإيمان به صلى الله عليه وسلم وحفاظه على جنابه الكريم ألا تنشر هذه الصور ولا تبث في الناس، حتى الناس تبقى على تعظيم حقه عليه الصلاة والسلام، ولا يستجرينهم الشيطان إلى الاستهانة بحقه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فهذا من باب سد الذرائع وقطعها، لكن من كان راويا لذلك ويرويه ونحو ذلك فهو زنديق كافر صلى الله عليه وسلم، يعني يروي على سبيل الرضا لا على سبيل الإنكار له يعني. نعم. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله أيش كتب من شعر المغازي أو أيش كتب من شعر المغازي، قال المسلمون المشركين ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين. ما هجى المسلمون المشركين ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين. نعم، هذا التعامل مع شعر المغازي. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن دكين بن سعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 400 نسأله طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فأعطهم، قال عمر يا رسول الله ما عندي إلا ما إلا ما يقيضني والصبية. قال وكيع: والقيض في كلام العرب 3 أشهر. قال: قم فأعطهم. قال عمر: سمعا وطاعة. قال: فقام عمر وقمنا معه، فصعد إلى غرفة له، فأخرج عمر المفتاح من حجرته ثم فتح الباب. قال دكين: فإذا حزته شبه الفض شبه الفصيل من حزته. وقال: شأنكم. فأخرج عمر المفتاح من حزته، ليس حجرته. قالوا ان الحزة من الصراويل بالضم. نعم نعم، حزته. نعم صلى الله عليه. وإياك. قال: فأخرج عمر المفتاح من حجزته ثم فتح الباب. قال دكين: فإذا في الغرفة شبه الفصيل الرابض. وقال: شأنكم. فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء. قال: ثم التفت: وإني لمن. فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء، ثم قال: ثم التفت: وإني لمن آخرهم. فكأن لم نرزقه تمرة. هنا المقصود أنه لم ننقص منه تمرة، يعني هذه بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وبركة أنه كثر الطعام في يده صلى الله عليه وسلم كثير، يعني وردت في أحاديث كثيرة متواترة في الأسفار وفي الحضر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، سواء في أزواد التمر، سواء في الجدي الذي جاء في حديث جابر، وكذلك اللبن في حديث أبي هريرة ونحوه. يعني فهذا من الآيات الظاهرة ودلائل النبوة الكثيرة يعني عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد. قال: أخبرنا محمد. قال: أخبرنا وكيع عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن شثن الكفين طخم. نعم. أو شثن الكفين. شثن الكفين. نعم شثن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين ضخم الكراديس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن، خبر كان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين. نعم. قال: أخبرنا محمد. قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال: أخبرنا محمد. قال: أخبرنا وكيع عن أشعث السمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسمع الناس. قال: أخبرنا محمد. قال: أخبرنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فأصابته بحة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت أنه خير صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد. قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب رديفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك. قال: أخبرنا عبد الملك الميموني. قال: أخبرنا عبد الملك الميموني أن سعيد بن سليمان حدثهم قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم وأنا قائدهم إذا وفدوا وفدوا إذا نصتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا نصتوا، وأنا مستشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي 1000 خادم كأنه خادم يطوف علي 1000 خادم خادم يطوف علي 1000 خادم. نعم. كأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ. نعم أو لؤلؤ منثور. طبعا هذا قد ورد، وإن كان الحديث في ضعف، لكن ورد ألفاظه في حديث صحيحة في بيان أنه هو أول أنه صاحب الشفاعة، له الشفاعة العظمى، سيأتي معنا إن شاء الله نتكلم عليها في مقام المحمود، التي يغبط عليه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله كان يركب رديف الحمار، هذا يعني ويجيب دعوة المملوك، هذا أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في المجلس القادم